ولذلك خلاصة هذا الفصل أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعاهد كتاب الله ويكثر من قراءته، ولا ينبغي عليه أن يمر عليه 40 يوما لا يختم القرآن، والأولى له أن يختم القرآن كل 7 كما كان السلف رحمهم الله يختمونه كل 7 أيام. فإن قدر على هذا فهو الأحسن والأكمل والأولى، ويسهل القرآن على بعض الناس حتى يكون عليه ألذ من شرب الماء، ويصعب القرآن على بعض الناس حتى لا يستطيع أن يقرأ ولا آيات معدودات. فإذا سهل عليك فاغتنم هذه النعمة، واعلم أنها منة من الله، سيجد الإنسان أجرها وثوابها حينما يقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها.